بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى درسين في كتابي شرح الأصول الثلاثة وفي كتاب التفسير من السنن الكبرى للإمام النسائي رحمه الله تعالى. هذا هو الدرس السابع من دروس شرح الأصول الثلاثة، ولا يزال الحديث موصولا في عرض أنواع العبادة وذكر الأدلة عليها مع شرح الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. لو تدرب شوي عند الميكروفون أو تدرب. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين. آمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في تعريف الاستغاثة: هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن لها أنواعا أربعة، والشيخ رحمه الله عندما يذكر هذه الأنواع لا يذكرها يعني جزافا، لا، يذكرها مع الدليل، يعني كل نوع له دليل وله يعني بيان وتعريف. فالشيخ رحمه الله الآن يقول: أولها هو الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل وأتباعهم. ولا شك أن هذا أيها الإخوة دليل، يعني طلب الاستغاثة، طلب الغوث من الله سبحانه وتعالى، هذا دليل على صدق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وعلى صدق التوكل على الله عز وجل، وعلى صدق الاعتماد عليه تبارك وتعالى. وذلك قال الشيخ رحمه الله: إن الله جل وعلا ذكرها، يعني أنها من صفات الأنبياء والرسل ومن صفات أتباعهم، ومن ذلك هذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله في سورة الأنفال، وهي قوله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وتعرفون أيها الإخوة أن هذه الآية نزلت في غزوة بدر، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل العريش وناشد ربه ورفع يديه الشريفتين حتى كاد الرداء أن يسقط من خلفه، فجاءه أبو بكر رضي الله عنه ورفع عليه رداءه والتزمه من الخلف وقال: إن الله منجز ما وعدك. ويعني من ضمن ما نزل من الآيات هي هذه الآية، الآية الكريمة، وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. هذا هو النوع الأول. النوع الثاني قال: الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك. وهذا الحقيقة هو غالب الآن ما يقع من المشركين الذين ينتسبون إلى المؤمنين، وإلا هم مشركون، ألا وهو الاستغاثة بالأموات. تجد فلان: يا فلان أغثني، صاحب قبر أو ضريح. منهم من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأحد الصحابة أو بالأولياء وغيرهم، وهذا كما قال الشيخ هذا شرك. أو حتى بحي حاضر، أو حتى بحي لكنه غائب، يستغيث الإنسان بشخص في بلده في قريته، أو يسمع عنه مثلا أنه كذا وكذا فيطلب الغوث منه، فهذا كما قال الشيخ رحمه الله هذا شرك مع الله عز وجل. قال هنا: قال الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا شرك. لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون. نعم، ما في واحد يروح يستغيث بميت أو بشخص غائب إلا وهو في اعتقاده أنه يعني يغير ويبدل ويحرك شيئا في هذا الكون ويعطي مدد وإلى غير ذلك. وهذا كما قال الشيخ رحمه الله هو الشرك بعينه وعلمه. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن الله جل وعلا قال: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هي خمس آيات ختمت في كل آية بختام مناسب، وهو ما يسميه العلماء بمناسبة ختم الآيات. وخير من كتب في هذا ولا شك الإمام القرطبي، ومن المعاصرين الإمام العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. الشيخ محمد بن عثيمين هو من أئمة فرسان من كتبوا في ختام الآيات، سواء بختمها بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو بمثل هذه الجمل، مثل هنا: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هنا قال المفسرون، وهم يعتمدون أيضا في هذا كثيرا على كلام الرازي في تفسيرها التفسير الكبير، أيضا يعتمدون عليه كثيرا، لكن هنا ما مناسبة ختم الآيات؟ قالوا في هذه الآية الكريمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ هو الله سبحانه وتعالى. ومن يجعلك ويكشف السوء؟ هو الله سبحانه وتعالى. ويجعلكم خلفاء الأرض؟ هو الله سبحانه وتعالى. وقد حصل لهم هذا واستغاثوا بالله فأنقذهم الله من الهلكة، وكم ركبوا في البحر وتلاطمت الأمواج واستغاثوا وعلموا أنه لا ينقذهم في تلك الحال لا هبل ولا اللات ولا عزة ولا سيد فلان ولا لا ينقذهم إلا الله عز وجل. ولذلك استنصروا بالله، استغاثوا بالله، فأغاثهم الله عز وجل ونجاهم من الغرق، ولكنهم عادوا إلى الشرك. ولذلك الله جل وعلا عاب عليهم في ختام هذه الآية الكريمة فقال سبحانه: أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لا إله إلا يا ابن آدم، أنت كنت قبل شهر أو شهرين في البحر وكدت تغرق وصدقت في توحيدك ولجأك إلى الله سبحانه وتعالى ودعوت الله جل وعلا فأنقذك من الهلكة، فما إن وصلت إلى البر عدت إلى الشرك وإلى الوثنية، نسأل الله العافية. ثم بعد ذلك حصل ونجاك الله وعدت بعد ذلك. ولذلك الله جل وعلا قال هنا: قليلا ما تذكرون. يعني ألا تتذكر أيها المسكين حين كنت في الهلكات وحين يعني تلاطمت الأمواج والغرق أمامك وقد علمت علم اليقين أنه لا ينصرك في هذه الحالة ولا يغيثك ولا ينقذك إلا الله سبحانه وتعالى، فلما تشرك مع الله عز وجل إذا كنت في البر؟ ولذلك هذا الحقيقة ختم آية عظيم، قال الله جل وعلا: قليلا ما تذكرون. وأنتم يعني تراجعون الآيات في سورة النمل ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكل آية مناسبة جميلة جدا، سواء يعني في غير هذا الموضع، يعني بمناسبة مثلا ختمها بأسماء الله الحسنى كذا وكذا، أو بمثل هذه الجمل العظيمة في أواخر الآيات، ولكل لها دلالة وبيان وموقع، والله المستعان. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: النوع الثالث الاستغاثة بالأحياء القادرين على الإغاثة، فهذا جائز كالاستغاثة بهم. قال الله تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. يعني هذا الرجل القبطي استغاث بموسى عليه السلام على ذاك الرجل الإسرائيلي كما جاء في بعض الروايات، فأغاثه موسى فقضى عليه، يعني وكزه ضربه ضربة قوية فقضى عليه. وكان موسى عليه السلام معروفا بقوته، هذه قوة جعلها الله عز وجل فيه، فهو الذي سقى لتلك الفتاتين الرعاد، كانوا يعني يأتون إلى البئر ولا يقلها إلا عدد من الرجال، أما موسى عليه السلام فأقل الدلو بنفسه وسقى لهما بعد أن كان يعني كانتا على حياء وعلى بعد عن الرجال كما في القصة. قال النوع الرابع: الاستغاثة بحي غير قادر. الاستغاثة بحي غير قاتل، استغيث بشخص لكنه ضعيف من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، لكن لو اعتقد أن له قوة خفية هذا لا يجوز، هذا بل قد كما سيقول الشيخ لأن هذا من الشرك، لكن أنه لم يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول، فهذا لغو وسخرية بمن استغاث به إلى غير ذلك. فعلى كل حال يعني إلى آخر كلام الشيخ، على كل حال هذه أربعة أنواع من الاستغاثة، وأعظمها هو الأول وهو عبادة، وأي عبادة هي كما قال الشيخ هي حال الكمل من عباد الله وهم الأنبياء والرسل، استغاثوا بالله عز وجل وصدقوا في لجوئهم إلى الله تبارك وتعالى ومن بعدهم أيضا. وذكر لهذا الشيخ أمثلة ثم ذكر هذه الأنواع الثلاثة. نعم أحسن الله نحن إليكم. أيها الإخوة أنا يعني أنتخب شيئا من كلام الشيخ بن عثيمين رحمه الله وله شرح طويل يعني، لكن إن شاء الله أنتم تراجعون الشرح وتفيدون منه، لكن نذكر شيئا من كلامه رحمه الله تعالى من باب كسب الوقت. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. نعم أيها الإخوة، الذبح عبادة وقربة لله تبارك وتعالى، والشيخ هنا قال الذبح قال هو إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، يعني على وجه شرعي يذكر اسم الله وتفر الأوداج تمر عليها الآلة السكين. قال: ويقع على وجوه. ذكر الشيخ أن الذبح على ثلاثة أحوال. الأول قال أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وهو أن يذكر اسمه جل وعلا عليه، وأن تفر الأوداج والخنق ونحو ذلك هذا لا يجوز، لابد أن تفر الأوداج يعني تمر عليها بالسكين، وأن يذكر اسم الله عليها. قال: فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر. فمن يذبح لغير الله عز وجل على عتبات القبور وعلى عتبات الأضرحة هذا الشرك مع الله عز وجل. من يذبح للجن والشياطين حتى ولو كما جاء في الحديث يعني قرب ولو ذبابا، قال: لم أكن أن أذبح لغير الله عز وجل، فقتلوه فدخل الجنة، والثاني ذبح ذبابا فتركوه فدخل النار. فحتى لو ذبح دجاجة أو ديك مثل ما يطلبه الآن السحرة عياذا بالله من حالهم ومن إتيانهم، نعم يأتون اذبح كذا اذبح ديك في الصباح اذبح كذا وكذا، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى، يذبح لهذا الجن لهذا الشيطان ليدلهم مثلا على مكان المسروق أو ليدلهم على سحر أو كذا، المهم يعني إلى غير ذلك، وهذا شرك مع الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ هنا. قال: وصرفه لغير الله شرك أكبر. وذكر الشيخ الدليل رحمه الله، قال هنا قوله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي، النسك المراد به هنا الذبيحة وذبيحتي، النسك هنا مع الذبيحة هذا على قول، وعلى قول آخر أن المقصود به المناسك العبادات، وقول ثالث أن المراد به شعائر الحج، يعني فيها ثلاثة أقوال ذكرها المفسرون رحمهم الله، والمقصود هنا أن على القول الأول أن المراد بها الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله، والحديث رواه الإمام مسلم وغيره. وفي قول الله عز وجل: فصلي لربك وانحر، ذكرت في هذا المجلس عدة مرات قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير الصلاة كثير النحر. نعم، فهو الذي قد قام عليه الصلاة والسلام حتى تفطرت قدماه الشريفتان، وهو الذي ساق 100 من الإبل، وقد ساق ذكرنا هذا بالأمس في الدرس أنه ساق 100 من الإبل عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة، ونحر عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63، ونحر الباقي علي بن أبي طالب 37، وهذا يدل على كرمه وعلى جوده عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه إياه. فيعني والكلام عن جوده وبذله عليه الصلاة والسلام كثير وطويل، ودائما أحيل على كلام القاضي عياض رحمه الله في كتابه الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، عقد فصولا ومن ذلك قال: فصل في جوده وكرمه صلى الله عليه وسلم. هذا إذن أيها الإخوة النوع الأول أن يقصد به اللي هو الذبح، تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب به إليه، هذا لا يكون إلا لله، ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر. النوع الثاني قال: أن يقع إكراما لضيف أو وليمة لعرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، يعني لأن المسألة فيها كلام لأهل العلم. قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقال، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاه، والحديث أيضا رواه الشيخان. النوع الثالث في الذبح قال: أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو للتجار به، يعني يذبح ذبيحة ويقطعها ويبيع، هذا التجار، أو أنه يأكل، يذبح ذبيحة ويأكلها في بيته، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. هذا ما يتصل بالذبح. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عقد بابا في كتاب التوحيد، باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى، ثم عقد أيضا بابا في النذر، نعم، الذي سيأتي الكلام عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم، النذر أيضا عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، لا يجوز الإنسان أن ينذر لميت أو لفلان أو لعلان إن كذا، نذرا علي أن أفعل كذا لصاحب ضريح أو صاحب قبر، لا، وإنما النذر لله تبارك وتعالى. والنذر اختلف فيه أهل العلم في حكمه، فقالوا كما قال الإمام النووي رحمه الله، قال: يكره ابتداء ويثاب عليه صاحبه بعد ذلك قربة وطاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل. فبعض الناس يظن أنه إذا نذر أن الأمر بيتقدم أو يتأخر، لا، الأمر لله سبحانه وتعالى، وإذا كنت تريد نفقة وتريد صدقة ابذلها من نفسك دون أن تلزم نفسك بذلك. يعني بعض الناس يقول: إن شفي مريضي لأذبحن شاة، إن قدم الغائب سأوزع أو أكفل من الأيتام كذا وكذا. جزاك الله خير، هذه كلها أعمال صالحة، والنذر عبادة لله عز وجل، لكن لماذا تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله به؟ إن كنت تتوقع أن هذا الأمر سيعجل ببرء المريض، يعني بشفائه أو بقدوم الغائب، فهذا لا، أنت سل الله من فضله وادعو الله وألح على الله بالدعاء، وإذا رغبت أنت بعد ذلك أن تتصدق وأن تبذل الخير، نعم، فأنعم وأكرم. وعلى كل حال أنت إذا نذرت فعليك الوفاء بالنذر، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه. والله جل وعلا، نعم، أثنى على من أوفوا بنذورهم، قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يقول الشيخ رحمه الله، يقول: وجه الدلالة من الآية أن الله أثنى عليهم لإيفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن الله يحب ذلك إذا عقده العبد، وقام به. وكل محبوب إلى الله تعالى محبوب لله تعالى من الأعمال فهو عبادة. قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا أيضا قال الشيخ رحمه الله: النذر الذي هو إلزام الإنسان نفسه بشيء ما أو طاعة لله غير واجبة مكروه. نعم، هذا هو القول الصحيح، أنه في البداية أنت ما الله ما ألزمك بهذا الشيء. يقول الشيخ رحمه الله: حتى هذا هو قول جمهور أهل العلم، وقد ذكره الإمام النووي، وهنا ذكره الشيخ محمد بن عثيمين، قال مكروه. وقال بعض العلماء إنه محرم، حتى بعض أهل العلم قال إنه محرم. هذا متى أيها الإخوة؟ ابتداء، في الابتداء. لكن إذا الإنسان نذر خلاص عليه أن يفي بنذره وأن يحتسب الأجر عند الله عز وجل، وأن هذا عبادة وقربة محبوبة إلى الله تبارك وتعالى كما قال الشيخ. لكن في البداية قال الشيخ مكروه. قال: بل قال بعض العلماء إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رواه البخاري والإمام مسلم. قال: ومع ذلك حتى إذا انتهى الأمر ونذر، ومع ذلك فإذا نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. فيعني يجب على الإنسان أن يتبصر وأن يتفقه في هذه المسائل. وبعض الناس دائما على لسانه النذر لله عليه، نذر عليه لله. يا أخي لا تلزم نفسك بشيء أنت الله ما ألزمك به، ثم أنت أيضا تعارض كلام نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الراجح يعني أو المشهور عند أهل العلم أنه مكروه. والشيخ بن عثيمين هنا نقل قال بعض أهل العلم إنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر. لكن على كل حال يقول الشيخ هنا: ومع ذلك فإن نذر الإنسان طاعة لله وجب عليه فعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. ويعني الله جل وعلا أثنى على الموفين بنذورهم، قال جل وعلا: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. هنا فائدة أحببت أن أقولها في ثنايا هذه الآيات. أولا، هناك حديث يتداول أن علي رضي الله عنه هو الذي ظفر بإطعام هؤلاء الثلاثة: إنما نطعمكم لا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والحديث موضوع والقصة باطلة، وهي أن علي رضي الله عنه أطعم مسكينا ويتيما وذهب إلى أسير من المشركين، أسره الصحابة وقادوه إلى المدينة فأطعمه. القصة على كل حال غير صحيحة. وعلى كل حال يعني نحن لا نستغرب من علي رضي الله عنه ولا من غيره أنه يعني يكفل ويعطي ويتصدق، يعني هذا ليس بغريب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يعني بهذه الواقع لا، هذه غير صحيحة. أيضا فائدة أخرى في هذه الآية وهذا السؤال يعني آثاره بعض المفسرين، وهو: لماذا صرحوا بالنية؟ الله قال، الله جل وعلا قال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كيف يعني؟ يعني أن الواحد إذا جاء يطعم ويتصدق يقول لهذا المسكين أو الفقير: أنا أطعمك لوجه الله لا أريد منك جزاء ولا شكورا. لا، ليس هذا هو المراد. يقول سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: إنهم ما نطقوا بألسنتهم ولكن الله جل وعلا ذكر ما أخفته قلوبهم، أنهم والحالة هذه لا يطعمون إلا ما يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ولمهم معنى أن هؤلاء الصالحين من عباد الله أنهم كل ما راحوا يطعمون مسكين أو يكفلون يتيم قال: ها شوف يا فلان، ترى أنا والله ما أعطيك مال ولك إلا أريد ما عند الله. لا، هذا ليس بظاهر الآية، وليس هذا هو الذي دلت عليه الآية، وإنما المقصود أن الله جل وعلا أخبرنا عما تكنه نفوسهم من الإخلاص لله عز وجل. وهذا كما قاله سعيد بن جبير رحمه الله أنهم ما نطقوا ذلك بألسنتهم، وإنما الله جل وعلا أخبرنا عن مكنون فؤادهم أنهم لا يريدون بهذا الإطعام لا للمسكين ولا لليتيم ولا للأسير إلا ما عند الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وهذا هو القول المشهور أيها الإخوة في كتب التفسير. هناك قول آخر قالوا إنما قالوا هذا لحالة معينة لوضع معين، يعني مثلا لنفرض أن إنسان مثلا تصدق وأنفق، فجاء واحد وقال يا أخي أنت يعني دائم كذا، يمكن أنك تريد كذا، أنت لك أهداف أو لك أغراض دنيوية أو كذا، فأنت تقول والله يا أخي أنا والله ما أدفع ولا أطعم إلا ابتغاء ما عند الله عز وجل، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. فيقول بعض المفسرين لعل هذا يحمل، وهذا القول ليس بقوي، القول القوي هو القول الأول الذي ذكرته، لكن هذا قول آخر قالوا قد يكون في حالة معينة يضطر في فيها المنفق والمتصدق أن يذكر نيته أمام الناس ليدفع تهمة له بأنه يرائي أو أن له أغراض من هذا البيت أو كذا وكذا، فهو يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر. وعلى كل حال القول الأول هو الراجح، وهو أن الله جل وعلا أخبر عن مكنون فؤادهم وعما تكنه قلوبهم من الإخلاص لله تبارك وتعالى، وراجع كلام المفسرين تجده أوسع وأكثر مما ذكرته. طيب نأخذ يعني ولو كلمتين في الأصل الثاني، هذا الأصل الأول انتهينا منه وهو معرفة العبد ربه، وتكلمنا عن هذا معنى لا إله إلا الله وأنواع العبادة وركن لا إله إلا الله، نعم مع الأدلة. الآن الأصل الثاني معرفة دين الإسلام. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الله أكبر، ما أجمل هذا التعريف، تعريف ثقيل وكبير، ثلاث جمل عظيمة تستحق الحقيقة الوقوف، والشيخ رحمه الله سيتكلم عنها بعد ذلك وسيذكر الأدلة، ولكن انظر إلى هذا التعريف، تعريف تراه ما جاء به من عند نفسه، كله من الأدلة، كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هو كله من الأدلة من الكتاب والسنة. فهنا قال رحمه الله تعالى: معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال وهو يعني بالأدلة، وسيتكلم عنها الشيخ بعد ذلك. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد. قال الشيخ رحمه الله والمقصود هنا الاستسلام الشرعي لله تبارك وتعالى، وذلك بتوحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة، لأن هناك كما تذكرون بالأمس والإخوة هناك استسلام شرعي وهناك استسلام كوني قدري. الاستسلام الشرعي هذا يجب أن تقوم به وأنت مأمور به كما قال الشيخ هنا بتوحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد ويثاب عليه كما قرأنا في الآية التي بالأمس: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. هذا هو الاستسلام الشرعي. قال أما الاستسلام القدري فهذا لا ثواب فيه لأنه لا حيلة للإنسان فيه، قال جل وعلا: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. والمقصود يعني كما يعني مر بنا في كلام الشيخ هنا عن الاستسلام الكوني، قال هو الاستسلام لحكمه الكوني، وهذا عام لكل من في السماوات والأرض من مؤمن وكافر وبر وفاجر، لا يمكن لأحد أن يستكبر عنه، ودليله كما ذكر الشيخ رحمه الله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال الشيخ هنا رحمه الله: والانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل الأوامر والاجتناب النواهي. يعني الأمر مختصر، هو فيه أمرين: بفعل الأوامر واجتناب النواهي، لأن الطاعة طاعة في الأمر بفعله وطاعة في النهي بتركه. كلام جميل، يقول أنت تطيع الله في الحالتين، إن كانت في الأوامر فأنت تفعلها، إن كانت في النواهي فأنت تطيع الله بتركها واجتنابها، فالطاعة ولله الحمد متحققة في الأمرين، إن كانت في الأوامر فأنت تفعلها، إن كانت في النواهي فأنت تتركها، كل هذا طاعة لله عز وجل. الجملة الثالثة قال: والبراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك كما قال الشيخ هنا يقول أن يتبرأ منه ويتخلى منه، وهذا يستلزم البراءة من أهله، يعني البراءة من المشركين، البراءة من الشرك ومن المشركين. وهذا كما تكلمنا عنه فيما مضى أصل عظيم من أصول العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة أصل، وهو الولاء والبراء. قال هنا، قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وهذا سيأتي للشيخ أيضا توقف عند هذه الآية الكريمة وتأمل فيها. نعم، قال وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، وهذه هي مراتب الدين. قد يقول الإنسان: كيف مراتب الدين؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما في قصة جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، في آخر الحديث ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فدل هذا على أن هذه المراتب ما هي مراتب الدين: مرتبة الإسلام، وأعلى منها مرتبة الإيمان، وأعلى منها مرتبة الإحسان. نعم، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا سبق أن تكلمنا عنه. نعم، وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم، هذه أركان الإسلام الخمسة كما في حديث عمر رضي الله عنه، وكما حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس. وسيأتي عاد إن شاء الله في الدروس القادمة كلام حول هذه الأركان مع الأدلة عليها، ثم بعد ذلك أركان الإيمان، ثم بعد ذلك عن الإحسان. نتوقف عند هذا الحد.